الموت تال العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال حب الناس والخلق النبيل ثلاث هي دربي لا حسن المآل ما هي بلحية شوق لا الطرف الكحيل لذكر العقل الجوارح بالزوال الموت تالي العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال الله يقدرني على رد الجميل والله يجملني لا جال مجال والله حط الستر لي ظل ظليل والله قويني على وصل الحبال الموت تالي العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال والله نورني لصار الصبح ليل والله قديني لا غاب الهلال والله روين السمين من الهزيل لا ضيع ويش السمان من الهزال الموت تالي العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال والله كثر كل ما هو لي قليل إلا العيوب وكل ما نقصه كمال والله لا يحوجني المدات البخيل ويعيضني في كل ما حرم حلال الموت تالي العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال والله وفقني لا اخترت الخليل والله جنبني مجالس قيل قال والله ساعدني على القول الدليل وستر من المنقود والسنت الرجال الموت تالي العمر والدنيا مقيل ولا آخرة هي من تهانا لا محال وأعمال كل إنسان له منها حصيل تضاع على الميزان وإن ما مال مال والله الله يقومني لا شلت الثقيل ولا ينوخني الدين عباد ما والله يرحمني عقب عمر طويل وادخل مع السبعة تحت ذاك الظلال وادخل مع السبعة تحت ذاك الظلال وادخل مع السبعة تحت ذاك الظلال.